اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وإذا أردنا أن نحج فلا بد أن نتوقف لنتساءل لماذا نحج. قل لي عم الشيخ حمدي هتحج ليه؟ رايح تحج ليه يا عم الشيخ محمد؟ ناوي تحج ليه؟ هل ستحج كالعادة كل عام؟ هل ستحج من أجل تكميل البرستيج والوضع الاجتماعي؟ لأن أنا شكلي كده نقص أن أنا أحج، عشان لما حد يتكلم عن حج أنا حجيت سنة كذا وكنت بعمل كذا وشفت كذا. هتحج ليه؟ عشان يبقى أنا اسمي حج؟ لماذا نحج؟ ما الهدف؟ أولا طاعة لأمر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما أطقتم. فسكوته يعني أن الحج كل عام سنة، لأنه لو قال نعم لصارت فرض، ولو صارت فرض ما أطاق أحد أن يحج كل عام في هذا الزحام، فصارت سنة. فلذلك أنا أحج كل عام إن استطعت طاعة لأمر الله، لأن الأمر المتوجه في الأول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بالأمر. قالوا له أكل عام؟ فسكت. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أحج طاعة لأمر الله. كثيرا قلت: إحنا ما بنصليش عشان نستريح، وما بنلتحيش عشان نبقى مشايخ، وما بنتعلمش عشان نبقى دعاء ونعلم الناس وندعوهم. إحنا بنصلي لأن الله أمرنا بذلك. لازم دي تبقى حياتك كلها في دين الإسلام. هذه نكتة مهمة جدا في دين الإسلام، إن أنا بصلي ليه؟ عشان ربنا قال لي صلي. وبلتحي ليه؟ عشان النبي قال لي أعفي. وبتعلم ليه؟ عشان ربنا ألزمني بالعلم، مش عشان حاجة تانية خالص. فلذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه القضية. برضو في المقابل، انا ما بزنيش ليه؟ مش عشان الزنا وحش، مش عشان انا خايف على مراتي وعيالي، عشان ربنا حرم ذلك. ممكن بعديها وعشان كذا وكذا، لكن الاول عشان ربنا. ما بشربش الخمر ليه؟ لان ربنا حرمها، مش عشان طعمها وحش، ومش عشان بتذهب العقل. لان احنا لو قلنا عشان بتذهب العقل، واحد يقولك طب انا بشربها وما بتذهبش عقلي، يبقى ينفع؟ وهكذا. حرر هذه القضية، اننا انما نعبد الله طاعة لامر الله، لان الله امر بذلك. فاحنا رايحين نحج ليه؟ لان الله امرنا. احنا مش قلنا عم اقفل لنا الباب ده خلاص؟ لو سمحت ما تدخلش حد تاني. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، عبودية وخضوع. فهمت ايه؟ نحج عبودية وخضوعا لله. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج ذل، خضوع لله عز وجل. ولذلك أنا قلت إن أظهر معنى يوم عرفة ينبغي أن يطفو الذل لله وذم النفس. عشان كده كان السلف كلمتهم في يوم عرفة عجيبة جدا. لما تجد بكر بن عبد الله المزني ينظر إلى أهل الموقف ويقول ما أطيبهم لولا أني فيهم، والتاني يقول اللهم لا ترد القوم لأجلي، يعني يا رب ما تغضبش عليهم عشان أنا فيهم. والثالث مطرف ومصرف ابن عبد الله بن الشخير يقول لأخي لو ظننت أن في عرفة، لو ظننت أن في الموقف شر مني ومنك فقد أسأت الظن. الذل والانكسار لله. فاحنا بنحج ليه؟ عبودية وخضوع. عشان كده ربنا قال حجوا واللي ما يحجش إذن الله غني عن العالمين. قال هكذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. فلابد أن نعتقد هذا، الافتخار في الحج والكبر والغرور في الحج والتفاخر بالحج. أنا بحج كل سنة، أنا بقالي 20 سنة بحج، أنا حجيت سنة كذا ودفعت فيها كذا وكذا، مش هو ده الحج. حج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس لا يساوي 3 دراهم، وفي رواية لا يساوي 5 دراهم، وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رياء وسمعة ايه في 5 دراهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن بيدخل الرياء والسمعة في قضية الحج. يقول لك انا صرفت كذا في الحجة دي، انا عملت كذا في الحجة دي، انا سويت كذا في الحجة دي، وانا قبلت الحجر، وانا وصلت في الطواف مش عارف لفين، وانا عملت. هذا الافتخار ينافي خضوع الحج. المقصود من الحج الذل، كما ذكرت انك تطوف بحجر وتقبل حجرا وترمي حجرا بحجر، ذل. تطوف بحجر الكعبة وتقبل الحجر الأسود وترمي الجمار، ترمي حجر بحجر، كلها حجارة ليس لها أي علاقة، إنما تفعل ذلك فقط لمجرد التعبد. الخضوع والذل، اعمل كده، اسمع الكلام. عشان كده عمر بمنتهى الذل قال، مش زي ما بيقولوها في التلفزيون النهاردة، قال إنك حجر، لا ما قالش كده، قال الله والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر غير لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. في منتهى الذل، أنا مش إذا كان علي مش عايز أقبلك، أنا مش عارف إن أنت، أنا عارف إن أنت لا بتنفع ولا بتضر، بس أنا بقبلك إيه؟ ذل. كتير من الناس يا جماعة ما بيعرفش يذل لربنا للأسف الشديد، حتى في الصلاة ليه بيصلي كده؟ في الحج، في الصيام، في أي عبادة، في داعي للكلام. أصل شفت ناس بتحج في يوم عرفة حاطين عارفين كراسي البحر، حاطين كراسي البحر ونايمين عليها يوم عرفة، ما بيعرفش يذل ربنا. في ناس كده ما بتعرفش يذل ربنا. ليه؟ ليه؟ عارف ليه يا أخي؟ أنت ابن الحاج علي، ربنا يهديك ويهدي أبوك والسامعين. ما بنعرفش نذل ربنا ليه؟ اللي ما بيعرفش نذل لأنه ذليل لحاجات كتيرة، فما عادش قادر يذل زيادة. ذليل لمراته، وذليل لشغله، وذليل للناس الرؤساء بتوعه، وذليل لحد ماسك عليه مسكة، وذليل ذليل، فخلص الذل اللي في قلبه، فلما يجي قدام ربنا ما يعرفش يذل، ما يعرفش يعملها دي. محروم، محروم انه ينكسر ويذل ربنا. عشان كده اللي مثل هذا ربنا هيذل انفاسه بما يشاء كيف يشاء. ثلاثة، الحد جهاد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني جبان وإني ضعيف، فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وعن ماعز قال أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لكن أحسن الجهاد وأكمله حج مبرور. والحديث صحيح البخاري، لكن أفضل الجهاد وأكمله حج مبرور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، حج مبرور جهاد. الناس اللي نفسها وهتموت وتعمل وتسوي اهو فرصتك، نوع من انواع الجهاد ان تحج. وربط كلمة الجهاد بالحج دليل على المشقة الواقعة فيه، ان كثيرا من الناس يريد ان يهرب من المشقة. وقد تكلمت معكم قبل ذلك في نظرية التعب، ان كل الناس بتهرب من التعب، مش عايز يتعب لربنا. وسألتكم ساعتها انت عمرك وقفت تصلي لما ظهرك وجعك، ظهرك وجعك من الوفاة؟ عمرك سجدت لما دماغك نملت وحسيت انه هيغمى عليك فقمت؟ عمرك تعبت لله؟ قريت قرآن لحد صوتك مراح؟ قعدت تذكر الله لما دماغك صدعت، لما لسانك اتقطع؟ مطلوب نتعب لربنا، مطلوب. والأدلة عندي عشان في واحد هرش في دماغه، ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدمه، وسجد حتى ظنت انه قبض، وبكى حتى سمع لصدره ازيز كازيز المرجل من كثرة البكاء. لا قلت لك حسنين ولا عبد السلام، النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نتعب، لازم نتعب لربنا. الحج تعب، واللي رايح عشان لسه بقول لهم دلوقتي احنا مش رايحين نتفسح فسحة في القناطر، ولا رايحين نصيف في الساحل الشمالي، مش خارجين في رحلة، احنا رايحين ايه؟ رايحين حج. فاللي عنده استعداد يتبهدل لله اهلا وسهلا، واللي ما عندوش استعداد بلاش يروح من اصله. الحج تعب، هنبات في مزدلفة في الشارع وهوى وتراب وعواصف ومطر وبرد وقلت الكلام ده قبل كده، وما نتعبلوش ليه؟ سبحانه وتعالى هو ما يستاهلش؟ يستاهل احنا نتعبله ولا ما يستاهلش يا جماعة؟ ما تقولوا. طب ما بتتعبلوش ليه؟ ما قلت لك كتير احنا ياما تعبنا الناس قلالات الاصل وما تمرش فيهم، فالنهاردة تتعب لربنا وهذه عنده بايه؟ بموضع. يعني لما تتعب له ربنا بيقدر، مش كده؟ بيقدر التعب سبحانه وتعالى. الدليل عندي حديث النبي ما تصلي عليه، هو انا هقعد كل ما اقول اسم النبي اقول لكم صلوا عليه؟ اول ما تسمع اسم النبي صلي عليه لوحدك صلى الله عليه وسلم. ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم، ثم ذكر منهم: ورجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن، فقام يصف قدميه يتلو يتملقني ويتلو آياتي، فيقول الله يا ملائكتي انظروا إلى عبدي عنده زوجة حسنة وفراش حسن، وقام يصلي من أجلي ولو شاء رقد، أشهدكم أني غفرت له. الشاهد عندي في الحديث قول الله ولو شاء رقد، يعني لو ما قمتش الليل مش حرام عليك، قيام الليل مش فرض، فربنا مقدر دي. بيقول ان هو لو عايز ينام ينام وما يبقاش غلطان، فربنا مقدر ان انت آثرت الله على شهوتك وقمت لله. ربنا مقدرها دي. فربنا سبحانه وتعالى بيقدر يا جماعة، بيقدر، ربنا بيقدر لما تسيب حاجة لله دي ربنا بيقدرها منك. لما تتعب لله ربنا بيقدر تعبك، بيقدر الكلام ده. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نتعب، واعلم أن تعبك هذا بعينه. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. الحج تجديد للحياة. كثير من الناس يقول يا سلام لو الزمن يرجع قد 20-30-40-50-60 سنة كان الواحد يصلح حاجات كتير قوي. الحج فرصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يكتب لك تاريخ ميلاد جديد، تاريخ ميلادك الجديد 10 ذو الحجة 1425، يوم العيد ده يوم ميلادك، يوم ميلادك، تاريخ ميلادك الجديد. عمرك يوم واحد، ولد عمره يوم واحد، حامل هم الرزق؟ ردوا عليه. ولد عمره هم يوم واحد، طفل عمره يوم واحد يحقد ويحسد وينافس؟ هو ده الحج الجديد. ابن يوم مش شايل هم حاجة. كل ما اتذكر الحديث ده جسمي اشعر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا دفع الحاج من عرفة وضع الملك كفه في ظهره وقال له استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الملك يحط ايده في ظهرك كده وانت نازل من عرفة المغرب ولك يلا يا عم عيش جديد، كل اللي فاتت مسح. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. من حج فلم يرفث ولم يفسق ايه رجع كيوم ولدته امه. ابيض نظيف في كل شيء. لماذا نحج؟ متعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. فإنه هدم مرتين، حد سرق مني ورقة. فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا بهذا البيت. يا جماعة انتوا عارفين يعني ايه بيت ربنا؟ ربنا له بيت؟ ده المجنون. وانا قلت في الحلقة اللي فاتت ان مجنون ليلى ده كلام عجيب جدا، بيقول كلام في الحب ما ينفعش الا ربنا. فمن كلامه ايضا يقول وامر على الديار ديار ليلى فالسم ذا الجدار وذا الجدار. السم ابوس اقبل. فالسم ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. بيت ربنا. عارف يعني ايه بيت ربنا؟ بيته سبحان الله العظيم. لو تفهم، لو تقدر، لو تحس، لو تشعر سبحان الله. برضو من كلام المجنون، ايه حكاية المجنون هافف علينا لمن دول؟ ربنا يستر. بيقول لو قيل للمجنون، لو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها. لو قيل للمجنون ليلى ووصلها أحب إليك أم الدنيا وما في ثناياها لقال غبار من تراب نعالها أحب لنفسي وأشفى لبلواها. احنا بنقول الكلام ده ينفعش إلا إيه؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى. إن وصل الوصول للكعبة لو همشيها على وشي لحد هناك بيت ربنا متعه. متعه لما تقعد قدام الكعبه وتبص كده ليها بيت ربي. القصه بتاعت المراه اللي قالت لهم اين بيت ربي، فلما وصلوا الى الكعبه قالوا هذا بيت ربك. فصارت تشتد المرأة تجري تجري تجري حتى وضعت خدها على الكعبة وهي تقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي، فما رفعوها إلا ميتة. حطت خدها بس على الكعبة، قم يشيلوها الأوامات، قلبها وقف. هو ده الحب يا جماعة يلي بندعي ان احنا بنحب ربنا. بيته متعة، تمتعوا بهذا البيت. حديث استمتعوا بهذا البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصححت له جسدا. يقول رسول الله يروي عن ربه في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسدا وأوسعت له في رزقه ثم لا يفد إلي كل 5 سنين إنه لمحروم. محروم متعة متعة متعة ما تقعد قدام الكعبة، متعة ما تطوف، متعة ما تصلي في الحجر، متعة ما تقبل الحجر، متعة ما تقف على الملتزم، متعة شرب زمزم، متعة السعي، متعة متعة المبيت في منى، متعة الوقوف بعرفة، متعة رجم الجمار، متع متع وملذات وجمال وجلال. يا سلام يا سلام لما تحس انك في بيت ربنا. عشان كده قلت ان اول انواع التعبد حال الوصول الى البيت استشعار المنة، انك تحس بفضل الله عليك انه جابك هنا، فضل ونعمة انه جابك الكعبة جابك بيته. كتير نقولها انت تسمح لاي حد يدخل بيتك؟ ازاي هو دخلك بيته وانت ما تستاهلش؟ اهي دي برضو من اقامة الحج. قال لك انا جبتك بيتي ووريتك الكعبة وقعدتك تحت السماء وقلعتك هدوم الدنيا ولبستك كفنك وبرضو ما تمرش فيك ورجعت للمعاصي. الحج متعة ايضا، الحج نفقة في سبيل الله. الحج نفقة في سبيل الله يا جماعة. قال رسول الله النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700 والدينار 700، كل جنيه بتدفعه في الحج بكم؟ ب700، كل جنيه ب700، كل ريال ب700 نفقة، كل النفقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. نعم يا إخوة ينبغي أن نفهم الفلوس اللي ادالنا ربنا دي ادالنا ليه. وكنت لسه بقول لبعض الشباب ان سيد لما جه يتجوز عمل جمعيات واشترى بالتقسيط واستلف، وكل ما يقابل الشيخ ادعيلي ادعيلي يا عم الشيخ ادعيلي ان انا اتجوز. مين بيعمل كده عشان يحج؟ حفظنا لمن استطاع ايه اليه سبيل. طب ما في الحج في الجواز كده برضه يا معشر الشباب، ها من استطاع. اسمعنا في من استطاع منكم الباقي، ما قعدتش كده وقلت ما مش مستطيع، مفيش. عملت جمعيات ودبرت الامور واستلفت وقعدت تضغط، طيب ليه ما عملتش كده برضه في الحج؟ شوف التاشيره بتاعت شوف التاشيره بتاع بتاعت اي حاجه دور. الشيخ قال لي دي من السبل، الله يكرمه، اي سبيل توصل بيه لان تحج، ما تتواناش ما تتراجعش ما تترددش انك انت مش عايز اقول ادفع كل فلوسك وحج، ادفع كل ما تملك وحج. وحج النفقة، الفلوس دي جاية عشان تنفقها في سبيل الله، والحج في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بذل أموالنا كلها في سبيل الله. أيضا أيها الإخوة، نحج لإحياء المعالم وإظهار المشاعر. الحج مشاعر من مشاعر الإسلام، عايز إظهار. والمعيشة هناك في وسطها، في وسط المشاعر ديك، موضوع مختلف. قال سبحانه: ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب، فإنها من تقوى القلوب. تحصيل تقوى القلوب حد لما تروح وتشوف الأماكن دي، تقول النبي ما تصلي عليه كان نايم هنا، كان نايم في ظل الكعبة، كان نايم هنا تحت باب الكعبة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود قرأ سورة الرحمن والضرب هنا في الحتة دي، سيدنا علي كان بيطوف هنا، الرسول عمل كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما خرج مع الصحابة من المدينة يقول: كأني بأخي موسى على جمل أحمر يلبي بالحج. رسوله خارج من المدينة كده وماشي، فيقول سيدنا موسى عدى من هنا وكان راكب ايه؟ جمل أحمر بيلبي بالحج. وقعد قال: وشعيب وصالح، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تروح تحج برضو عشان تتذكر هذه المواقف، مواقف الرجالة كانوا هنا في المواقع دي والأماكن دي، فتزيدك إيمانا، تعتز بأصولك. أخيرا نحج ليغفر الله لنا ذنوبنا، فالحج ضمان للجنة. قال رسول الله: ثلاثة في ضمان الله، وذكر منهم الحاج في ضمان الله، ربنا ضمنك. أيضا نحج للتخلص من الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أملك حاج قط. قال رسول الله، سيبك من الحديث الضعيف اللي فات ده، الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة، ينفيان الفقر والذنوب. هذه نيات للحج، بحج ليه؟ حررها ونقيها وظبطها عشان تحج صح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كيف نحج؟ أول حاجة يا جماعة الإحرام في مسألة الحج. الأنساك ثلاثة: مفرد وقارن ومتمتع، وإحنا هنمشي مع المتمتع. المتمتع اللي هيعمل عمرة ويتحلل وبعد كده يوم 8 يحرم تاني ويبدأ حجته، وهذه أفضل أنواع الأنساك. والشيخ الألباني على رأي أنه ليس هناك إلا المفرد والمتمتع، ليس هناك قارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. الشاهد أول حاجة الإحرام لحكمة عظيمة ولأصل عظيم، أمر الله الحاج والمعتمر إذا أراد أن يأتي بيته أن يخلع كل ما يمت للدنيا بصلة. زي ما قلنا ان ممكن نشوف الناس نقول ده ليبي وده سعودي وده مصري وده سوداني باللبس بالهيئة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك في الحج والعمرة تعمل ايه؟ اقلع. كل ما يميزك. ومن عجيب الامر ان يشترط في الاحرام عدم تغطية الرأس، لان احيانا غطاء الرأس هو اللي بيميز. الملك عايز الكل يبقى متجرد تماما، لا في الدكتور فلان ولا الشيخ فلان ولا المهندس فلان ولا الأستاذ فلان ولا فلان باشا ولا فلان بك ولا الوزير ولا الأمير، كله لابس قطعتين بيض زي الكفن، كله زي بعضه، فقير زي غني، كبير زي صغير، أبيض زي أسود، أمير زي غفير. هو ده المقصد الأعظم من هذا التجرد. لما تروح الحج ما بقاش اسمك المهندس فلان، بقى اسمك العبد، بس عبد. لا، وكمان الملك بيفكرك ان دي اخرتك، هتموت وهتخرج من الدنيا بايه؟ بس بهم حتتين دول الكفن. ودايما اتذكر المعتصم. المعتصم ده قصته مشهورة، اما المرأة قالت ومعتصمة بعت لها ايه؟ جيش جرار فتح الدنيا كلها. المعتصم ده كان بيحكم ثلاث ارباع العالم، ثلاث ارباع العالم بيشاور له بصباعه كده المعتصم. لما جاءه الموت قال ائتوني بكفن الذي اكفن فيه، وروني كده كفنوني في ايه. فاتوه بالكفن فامسكه بين يديه وقلبه وقال ما لي كبير ما اخلف به من الدنيا سوى هذا. بعد كل الملك والهيلمان ده والفلوس والعظمة دي وصوته يرعب وكلمته ترعب، ملك الروم نفسه، الاخر اطلع بس بدول؟ ما لي كبير ما اخلف به من الدنيا سوى هذا. قالوا ما شئت يا امير المؤمنين. مش ها؟ طب نعمل ايه؟ قال اخرجوا عني. وادار وجهه الى الحائط يبكي وينتحب وقال اف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور. ربنا أراد أن يوريك ده، هتقلع كل حاجة؟ لا، وهتسيب بيتك والفندق وتعيش في الصحراء، ده مراد الله، عايزك كده. قلت لكم يا جماعة ان الكعبة حرم، صح ولا لا؟ وعرفة خارج الحرم. سبحان الله العظيم، الحج عرفة، يبقى اليوم الاعظم في الحج ربنا يطلعنا برا الحرم. مش عجيبة دي؟ ذل، هو عايز كده سبحانه وتعالى، تطلع برا الحرم تعيش في الصحراء برداء وإزار. عشان كده أنا بحبكم في الله، عشان كده ما بيعجبنيش الفزلكة بقى في الإحرام، كباسين، دبابيس، الشنطة اللي حاططها في جنبه، و هي مش عايزة منظرة. هو الملك عايزك تتجرد، عايزك تنكسر، عايزك تبقى قلعك الجزمة، ممنوع الطاقية، ذل، اخضع، انكسر لله، تواضع، ممنوع الطيب، ممنوع تقص ضوافرك ولا تقص شعرك، ممنوع. عايزك كده، عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين، ضاحين يعني برا البيوت، ضاحين يعني في الشوارع، ضاحين. الإحرام، عايزك قبل ما تحرم إحرام الجسد تحرم إحرام القلب. إحرام القلب إيه؟ اللي إحنا قلناه في 3 حلقات، صون الإرادة قبض، إنك تقفل قلبك على مطلب واحد فقط، طلب رضا الله، ده إحرام القلب. إن قلبك ما يبقاش مشغول بمين ومين وإيه وإيه، قلبك بس مشغول بطلب الرضا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. لما تحرم إحرام القلب بتنسى اسمك، أشار إليها ربنا جل جلاله فقال فاذكروا الله كذكركم ها آباءكم أو أشد ذكرا. اسمك محمد إيه؟ إيه؟ محمد إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسي اسم أبوه، بقى ذكر الله أشد من ذكره لاسمه واسم أبيه. هو ده إحرام القلب، ودي الإشارة إليه. الإحرام فيه سر أيضا، لما قلعت هدومك وطيبت ولبست الإحرام تذكرت الكفن. الكفن والموت اللي الناس بتفر منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يا رب عدي اللي لدي على خير يا رب، بس كل ما افتكر الزلازل الحصلة دي على الناس اللي كانوا في جزر سياحية، وتقرأ في الصفحات الجرايد ناس متجوزين ولسه رايحين يتفسحوا بقى في الجزر السياحية. النهاردة في جرنان الأهرام في الصفحة الأولانية في العناوين الرئيسية يقولك إن قوة الزلزال أكتر من 1,000,000 قنبلة ذرية، 1,000,000 قنبلة ذرية ضربت هؤلاء. سبحان الله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الشاهد انك هتموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. هتموت شئت أم أبيت، عاجلا أو آجلا، ويوم ما تموت هتقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ابن عباس ما من ميت يموت إلا وتمنى الرجعة. ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، قال ما من ميت يموت إلا وتمنى الرجعة. تخيل بقى لما تلبس الإحرام إنك مت وقلت ربي ارجعوني، فقال لك طب ارجع، فراجع تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تخيل إنك خارج من القبر، زقيت مجاديل القبر بدماغك وطالع من القبر بترابك تقول له لبيك، جئتك جئتك مقيما على طاعتك ملازما لمرضاتك. هو ده المعنى اللي هتعيش بيه الحجة كلها، انك مت واعطيت فرصة، فاياك ان تخون الله. الإحرام أيها الإخوة واجباته ثلاثة أو أربعة من الميقات، تجاوز الميقات بغير إحرام لا يجوز، التجرد من المخيط، عدم تغطية الرأس، التلبية واجبة من واجبات الحج. وزي ما قلت كتير مش محتاجة غنى، هي دي عايزة من القلب، كلام من قلبك. سنن الإحرام، احنا بعد ما قلنا الأربعة اللي هم واجبات الإحرام، سنن الإحرام: الاغتسال حتى للحائض والنفساء. الاغتسال إذا جيت للميقات تغتسل، غسل الإحرام سنة مستحب، ما فيش ركعتين اسمهم ركعتين الإحرام، الركعتين كانوا بخصوص الوادي اللي الرسول أحرم منه اللي هو أبيار علي أو ذي الحليفة، قال أتاني جبريل فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. عشان كده الناس اللي ما بتنزلش في ذي الحليفة ما يسن لهمش صلاة ركعتين، لأن الركعتين ليست خاصتين بالإحرام، إنما الركعتين خاصة به بالوادي. الاغتسال يغتسل اغتسال عادي جدا زي غسله من الجنابة، ولو شاء بأن يصلي ركعتين سنة الغسل مش سنة الإحرام. الإحرام في إزار ورداء أبيضين دي سنة برضو من مستحبات الإحرام. وقوعه بعد صلاة يستحب أنه هو يحرم بعد صلاة فريضة، ظهر عصر مغرب عشاء. يستحب أيضا قبل الإحرام تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبص وحلق العانة. أيضا يستحب التطيب، الرسول ما صلى عليه يذكر أنس يقول: كنا نرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله. تقول السيدة عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا أحل. من السنن تكرار التلبية ورفع الصوت بالتلبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الحج العد والسد. محظورات الإحرام: ممنوع ستر الرأس، ممنوع لبس المخيط، ممنوع حلق الشعر أو قص الأظافر، ممنوع مس الطيب، ممنوع صيد البر، ممنوع الخطوبة والزواج، ممنوع الجماع ومقدماته للزوجة، ممنوع تغطية، ممنوع النقاب والقفازين للمرأة. دي محظورات الإحرام، يمنع هذه الأمور. الإنسان أحرم من ميقاته إذا كان من المدينة من بيار علي، إذا كان رايح على مكة مباشرة من مصر يبقى ميقاته من رابغ في الطيارة أو في الباخرة أو في البر معروف، رابغ قبل الوصول إلى جدة بنصف ساعة بالطائرة. أحرم ونزل جدة أو قبل أن يدخل الحرم هيروح على غرفته في الفندق ولا شيء، فليحذر مسألة انه يتطيب الطيب او الصابون بريحة او غير ذلك. ينزل على الحرم ويبدأ يطوف بالكعبة. معروف ان بداية الطواف من الحجر الاسود، ومش شرط الدخول من باب السلام، الدخول من اي باب. يجعل الحجر الاسود على شماله، يرفع ايده، احنا بنتكلم على واحد دلوقتي يحج حج متمتع، ويقول بسم الله والله أكبر، وينوي بقلبه نوية طواف سبعة أشواط، طواف العمرة والقدوم جمع النية، ويبدأ يطوف. في الطواف يقول ايه؟ نجيب الكتاب ونقول، واحد يقول وراء دعاء الشوط الاول. هذا لعب في دين الله. النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حج، وكان مع الصحابة ومشي بيهم من المدينة، قالوا ايه؟ كلنا نرصده ونعمل بما يقول. قال خذوا عني مناسككم، ومع ذلك لم يقد المظاهرة في الطواف، لم يقد الناس يقول والناس تقول خلفه، وهو احق بهذا، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وانما ترك كل انسان يناجي ربه بما يريد. انت مش محتاج اقول لك تقول له ايه، مش محتاج حد يعلمك تقول لربنا ايه. اشتكيله من احوالك، اشتكيله من ظروفك، اشتكيله من نفسك. قل له يا رب انا تعبان، وانا بحبك ومش قادر امشي كويس، توب علي يا رب خد بايدي يا رب عافيني ونجيني يا رب استرني والطبية يا رب. مش شرط يبقى كلام منمق ومتزوق، مش شرط كلام فصيح وسجع، مش شرط خالص. كلم ربنا بس بالتوقير والتعظيم والاحترام، ما تتجرأش على ربنا، كلم بالتوقير والتعظيم والاحترام، وقول اللي انت عايزه، قول اي حاجة. خلصوا السبع اشواط وانت بتدعي لنفسك مفيش مشكلة، خلصوا السبع اشواط ثناء على الله وشكر ليه مفيش مشكلة، خلصوا السبع اشواط توبة واستغفار مفيش مشكلة، خلصوا السبع اشواط وانت بتدعو للأمة ان ربنا يكشف الغمة عن جميع الأمة، اللي انت عايزه مفيش مشكلة خالص. مفيش تحديد السبع اشواط دول نقول فيهم ايه، قل ما تريد. خلصنا الطواف، نصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم، مش قادر اوصل لمقام ابراهيم صلي في اي مكان، ركعتين سنة الطواف. الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون، والركعة الثانية بقول والله احد، وارفع ايديك وادعو بعدهما، ثم اشرب من زمزم. وبعض العلماء يعد ان الشرب من زمزم نسك، من النسك، لان النبي ما صلى عليه، زي ما باكد دايما النبي حج كم مرة؟ هي مرة واحدة. الخلاف ليه بقى؟ بنختلف ليه؟ احنا عايزين نحج زي ما النبي حج، لانه حج ايه؟ مرة واحدة. ما هو لو النبي حج كذا مرة نقول ده عمل ده مرة وده مرة وده مرة، صح؟ لكن هي مرة واحدة، يبقى اللي عمله عمله ايه؟ مرة واحدة. والحاجات اللي تسأل فيها افعل ولا حرج، دي حاجة ايه؟ دي نقطة محددة. اصل بعض الناس بي ايه؟ بيبهوأها. لك الرسول قال له افعل ولا حرج يا عم، افعل ولا حرج. لما واحد قال له حلقت قبل ان ارمي، واحد قال له رميت قبل ان احلق، واحد قال له طفت قبل ان، قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ترتيب الاعمال يوم العيد هو اللي فيه ايه؟ افعل ولا حرج. شاهد، خلصت طواف، اشرب من زمزم، لان النبي شرب من زمزم قائما، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، شرب قائما، شرب وهو واقف. وده الدليل اللي اخرج النهي عن الحرمة، لان الرسول ما تصلي عليه نهى ان يشرب الرجل قائما، وقال من شرب قائما فليستقيء. فكده يبقى حرام الشرب واقف، لكن الدليل اللي اخرجها من الحرمة وخلى مكروه بس ان الرسول شرب قائما لعلة زمزم وحج، يبقى ايه؟ زحمة، يقعد فين؟ فخرجت هذه العلة. الشاهد، اشرب من زمزم وتضلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضلع من زمزم منافق. املى ضلوعه بماء زمزم، اشرب بنية الشفاء، واشرب بنية التثبيت على الايمان، واشرب بنية حفظ القرآن، واشرب بنية تعلم العلم، واشرب بنية التقوي على العبادة، بذل الجهد. في العبادة، اثبت بنية تثبيت اللسان عند الموت بنطق بالشهادتين، تثبيت اللسان في القبر برد السؤال، اشرب بنية انك تشرب من ايد النبي في الموقف صلى الله عليه وآله وسلم. شربنا من زمزم، فأل حسن، نسأل الله ان يجمعنا في زمزم. ثم على حوض النبي لنشرب من يده، ثم في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا رب شربنا من زمزم، ننطلق الى الصفا والمروة، نقف في اتجاه الكعبة وتقول ابدأ بما بدأ الله به، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. تظل تقول لا اله الا الله حتى ما توصل للميل الاخضر، العمود الاخضر والكمرة الخضراء واللنض الخضراء، وتبدأ تهرول. نسيت اقول في الطواف ان في الاطباع والرمل، الاطباع اخراج الذراع الايمن في السبعة اشواط، والرمل في الثلاث اشواط الاولى ان استطعت، ان استطعت الرمل الجري المتقارب الخطوات ان استطعت ايضا في السعي بين الصفا والمروة، وتقول حلائذ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك تعلم ما لا اعلم، انك انت الله الاعز الاكرم. ثم تكمل الشوط بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي والاذكار وتلاوة القرآن لحد المروة، ترجع للصفا 2، المروة 3، الصفا 4، المروة 5، الصفا 6، المروة 7، فتكون انهيت عمرتك، تحلق رأسك، تقصر شعرك، وتتحلل من احرامك، وتلبس ملابسك، وقد انتهت العمرة، تجلس في الكعبة، تعبد الله وتذكره وتتلو القرآن، وتطوف طواف التطوع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت اسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يوم 8 تحرم من بيتك، 8 ذي الحجة اسمه يوم التروية، وتنطلق يوم 8 من بيتك الى منى بعد شروق الشمس واسفارها اسفارا شديدا. صلي الفجر في الكعبة، تقعد للشروق، تسفر الشمس، صلي الركعتين، تروح البيت، تغتسل كغسلك من الجنابة، تلبس احرامك، وتنطلق الى منى. الشباب توكل على الله، عربية بخمسة ريال، توكل على الله، مش يلا على منى، طريق المشاه ممتع، معك شمسيتك وامشي المنى، اركب عربية مفيش مشكلة خالص في رحلتك، توكل على الله، المهم توصل لمنى، فتصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نجمع ونقصر يا عم الشيخ، اجمع واقصر يا عم، لكن انت قاعد تجمع ليه؟ صلي الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقتها، وانشغل في هذا اليوم بالذكر والدعاء، يوم التروية. وخلي بالك ما تتعبش نفسك يوم 8، ارتاح، نام كويس، وكل كويس، استعدادا ليوم عرفة، يوم الحج الأكبر. قعدنا يوم 8 في منى في خيامنا لحد فجر يوم 9، صلينا الفجر وننتظر حتى تسفر الشمس اسفارا شديدا، ثم نمشي الى عرفة. مسافة كلها يا جماعة 5 كيلو، يعني تقول لها ساعة مشي، اركب اتوبيس، اركب عربية، اركب طيارة، اركب زي ما انت عايز، اللي يمشيها يمشيها برضو في طريق المسام ممتع وجميل. وفي كل هذا نحن محافظون على التلبية. فأول خالص في إحرامك من بيار علي أو من رابغ قلت لبيك اللهم عمرة، ثم في إحرامك يوم 8 قلت لبيك اللهم حجا. خرجت وصلت العرفة، وحدود عرفة معروفة، تجلس وتبدأ في الدعاء والانكسار والتضرع لله العظيم. الرسول ما صلى عليه يقول خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. العلماء بيقولوا حتة جميلة قوي في النقطة دي، لا إله إلا الله دعاء، دعاء، لأن الرسول قال خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، دعاء، دعاء بإيه؟ دعاء بالتوحيد، الاستسلام والإذعان، لا إله، نفي جميع الآلهة إلا الله، إثبات الألوهية لله وحده، دعاء ودى الدعاء. تظل يوم عرفة في ذكر وتلاوة قرآن ودعاء، ما تنامش، ما تلعبش، ما تنشغلش بالأكل، ما تضيعش جهدك وقوتك وطاقتك في الوصول للجبل. الخروج من الخيمة مطلوب بس ما تزحمش وما تحاربش، خليك كده خاشع وذليل ومنكسر زي ما قدمت لكم اقوال السلف في اليوم ده، انك انت تبص للناس كده وتقول يا كل الناس دي احسن مني، كل الناس دي اطيب مني، كل الناس دي اطوع لله مني. يا رب اغفر لي يا رب، ذنوبي كتير يا رب تب علي يا رب، تقصير جديد يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، مبتلنا دايما يا رب عافيني من البلاء يا رب. معلش للأسف الشديد فاتتنا حتة مهمة جدا في الأول خالص، ما قبل الحج التوبة ورد المظالم. مفروض قبل الإنسان ما يروح يحج يتوب. تتوب من ايه؟ من كل حاجة. لا قلنا بلاش الأوانطري، عايزك تمسك ورقة وقلم وتكتب هتتوب من ايه. انا هكتب نمرة واحد هتوب من كذا، اتنين من كذا، تلاتة، اربعة، خمسة، عشرة، مية، الف، اكتب هتتوب من ايه، واكتب هتتوب ازاي، هعمل كذا واسوي كذا. اتنين، رد المظالم. اوعى تسافر الحج وحد له عندك حق، اوعى تسافر الحج وانت قاطع رحم او عاقل الوالدين، اوعى تسافر الحج وانت ظالم حد، تبقى مصيبة. الله يغفر كل شيء الا حقوق العباد، حقوق الخلق. اي حد لو عندك حاجة ده انت تصرف معاه، فعشان ما عشان ترجع كيوم ولدتك امك ما تخليش حاجة معلقة. خلص كل حقوق البشر، مقاطع واحد يتصل بيه سلام عليكم ازيك عامل ايه، انا مسافر الحج ادعي لي سلام عليكم، تقول لي هيشمت فيا يقول شفت بقى عشان مسافر، قول له سامحني، قال لك سامحتك، تقول لي عم شيء بس هو بيقولها بلسانه بس، ماشي ناخدها بس من لسانه يقول سامحتك. لابد من ارضاء الخصوم، عشان كده يوم عرفة حاول تدعي لكل اللي انت ظلمته او اذيته، تصدق عنه بصدقة لعل الله يرضيه عنك. ويتحمل عنك هذه التبع. قضينا يوم عرفة بذكر ودعاء وتلاوة قرآن لحد المغرب. وشروط الوقوف بعرفة يا جماعة جزء من الليل وجزء من النهار. يعني لو واحد وقف في عرفة لحد من الفجر لحد قبل المغرب بنص ساعة ما ينفعش حجه، لازم يقعد بعد المغرب نص ساعة، جزء من النهار وجزء من الايه وجزء من الليل. وهم عموما ما بيسمحوش لحد انه يخرج من حدود عرفة الا بعد الغروب بنص ساعة، يبدأوا يسيبوا الناس تدفع. الفترة اللي هي الاخيرة دي اخر النهار قبل الغروب هي اخطر فترة في اليوم، هي اللي بتنزل فيها قرارات العفو والعتق من النار، قرارات البراءة اللي هي الناس بيبقوا مشغولين فيها، اللي بيلموا ايه لموا عزلهم من عرفة والهيصة في الركوب في الاتوبيسات، وبيضيعوا الساعة المهمة جدا دي. اخر ساعة في يوم عرفة هي افضل ساعة في يوم عرفة، فلذلك لا تنشغل وانت راكب في الاتوبيس، انشغل بالدعاء والابتهال والذكر، ما تنشغلش عن ربنا سبحانه وتعالى حتى في هذه اللحظات. ركبنا الاتوبيس ووصلنا الى مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، فرض واجب. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ترك النساء يدفعن بعد غروب القمر، حديث أسماء، عشان شركات السياحة والبشوات بتوع الحج اللي بيقعد للساعة 12 ويمشي، أو مجرد لقط الجمار. قلنا يا جماعة النبي حج مرة واحدة، واللي عمله هو الصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع نساء، خلى النساء مشوا امتى؟ بعد غروب القمر الساعة 2 بالليل، وهو بات الى الصبح. ما تصلي عليه عشان ما يجيش واحد يتحجج ويقول ايه معايا نساء، الرسول ساب النساء يدفعن وهو بات. لازم تبات. تقول لي بهدلة يا عم شيء، اتبهدل لله هيجرى ايه؟ يا ما ناس بتتبهدل لغير الله. تبات في مزدلفة، واللي تعب يوم عرفة لازم هينام في مزدلفة. النوم في مزدلفة سنة، سنة. النبي نام، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أول ما يوصل يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وركعة الوتر أو الثلاث ركعات الوتر وينام إلى أن يؤذن للصبح، يصلي الصبح، ثم يدفع إلى المشعر الحرام فيقف يذكر الله ذكرا شديدا عند المشعر الحرام. بعد مزدلفة بمسافة قريبا من 300-400 متر المشعر الحرام موجود، ومعروف المسجد بتاع المشعر الحرام. يقف، هتلاقي المسجد تحت كده والمشعر الحرام عالي، تقف في العلو ده في اتجاه المسجد وتدعو الله سبحانه وتعالى وقت طويل لحد الشمس ما تسفر إسفارا شديدا، ثم تدفع لترجم الجمرات. جمرة العقبة الكبرى هي التي ترجم في هذا اليوم فقط، جمرة العقبة الكبرى القريبة من مكة. هم ثلاث جمرات، الكبرى والصغرى والوسطى، الكبرى والوسطى والصغرى، بيرمي الأولانية خالص اللي هي الكبرى وبسبع حصيات. وخطر الكبرى ان الحوض مش كامل، نص حوض بس. الجمرة عبارة عن ايه؟ عمود مبني بالطوب في وسط حوض مبني بالطوب برضو، حوض زي الترابيزة دي كده وفي وسطه ايه؟ عمود زي ده كده. المطلوب منك انك تجيب حصى قد حبيت الترمس، قد حبة الترمس، قد حبيت الفول، وترمي الجمرة دي بحيث انها تسقط في الحوض، تغبط في العمود وتسقط في الحوض. هذه الجمرة لو سقطت في الحوض من غير ما تروح للعمود صحيحة، لكن لو خبطت في العمود ورجعت برا مش محسوبة. يبقى اللي ما تنزلش في الحوض مش محسوبة. جمرة العقبة الكبرى كده مفيش حوض من جميع الجهات، ده الحوض من ايه؟ من جهة واحدة فقط. لذلك كثير من الناس بيرميها غلط، كثير من الناس بيرمي من الناحية التانية ومفيش حوض، فمش محسوب السبع جمرات. لذلك يجي تاني يوم اعمل ايه؟ عليك دم. لو جه في اول يوم نقول له عيد تاني. فلذلك لازم تترمي من جهة معينة. كثير من الناس واقف على بعد 10-12 متر وبيرمي بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هي لعبة؟ لازم تشوف انت بترمي ايه. فالجهة التي ترمى من الجهة الوحيدة التي ترمى منها جمرة العقبة الكبرى ان تكون مكة على يسارك ومنى على يمينك، وترمي الجمرة عشان تنزل في الايه؟ في الحوض، وتبقى شايف بعينك ان الجمرة نزلت في الحوض. ما تستعجلش، ادخل ادخل ادخل لحد ما توصل. رمينا جمرة العقبة الكبرى، ده احلق شعرك بالموس، بلاش لعب العيال اللي هو تخ تخ تخ خلاص انا قصرت. ما ينفعش تحلق بالموس او تحلق بالمكنة او تروح عند الحلاق يقصر لك بالمشط والمقص زي ما بتحلق في مصر هنا. تحلق شعرك كله، كل شعرك يتحلق، مش شرط صوت تبقى اقرع يعني، لكن المقص يمر على ايه؟ على كل الشعر. حلقت شعرك ورميت الجمرة حاجتين تتحلل، تقلع هدوم الاحرام ملابس الاحرام وتغتسل وتتطيب وتلبس ملابسك، الكلام ده بقينا يوم العيد، وتنزل على مكة تطوف طواف الافاضة. اعمال العيد في يوم ده اربع حاجات: رمي الجمار، الحلق، الذبح، الطواف، السعي. خمس حاجات. الذبح بتدفع 370 ريال عند الركحي، او بتروح تشتري خروف وتذبحه وتاخده تاكل منه، او توكل حد يذبح عنك. هي دي الاعمال. توصل مكة الطوف زي ما قلنا بقى موضوع الطواف، وتسعى موضوع السعي، وترجع الى منى تقيم في منى. يا جماعة اسمه المبيت في منى، اللي بيروح من المغرب للساعة 12 بالليل ولا كده خلصت الليلة، لا، الليلة في الاسلام من غروب الشمس الى اذان الفجر اسمها ايه؟ ليلة. اليوم في الاسلام من طلوع الفجر الى غروب الشمس في حاجة اسمها يوم وحاجة اسمها ايه؟ ليلة. فالليلة النهاردة مثلا الجمعة، اليوم كان يوم الجمعة، الليلة دي اسمها ليلة السبت. فالساعة 12 بالليل ده جرينتش، ملناش دعوة، يقولوا لك ده يوم جديد وممكن ترمي بعد الساعة 12 بالليل. مين اللي قال ان يوم جديد؟ اليوم عندنا امتى؟ بعد اذان الفجر. الساعة 12 بالليل ده اسمه ايه؟ ليل. وواحدة واثنين وثلاثة واربعة ليل، لحد ساعة ما يأذن الفجر يبدأ اليوم. هنبيت في منى اول ليلة اللي هي يوم العيد، اللي هي ليلة 11. احنا قلنا الليلة بتنسب للايه؟ لليوم اللي بعدها، ليلة 11. ونصبح الصبح بعد صلاة الظهر نرمي الجمرات الثلاثة. بعد صلاة الايه؟ الظهر. لا يجوز الرمي قبل ذلك. اللي يضحك عليك ويقول لك 2 مليون هيرموا امتى؟ نقول له للرمي بداية وليست له نهاية. بدايته من الزوال اللي هو اذان الظهر، الزوال، لان اذان الظهر بعد الزوال تبقى الشمس زالت. من أذان الظهر مفتوح لحد تاني يوم الظهر. كل ده رمي يوم 11، يوم ايه 11. اللي يقول لك الساعة 12 بالليل يوم 10، يوم العيد الساعة 12 بالليل، ارمي بتاع يوم 11 يبقى بيضحك عليك، يبقى بيخدعك في دينك، يبقى بيمكر بيك. مش صح الكلام ده خالص. الصح ان الرمي يبدأ من امتى؟ بعد الزوال، الساعة 12 يوم 12 الظهر يوم 11، مش عايز 12 الظهر، لا عايز ايه، اذان الظهر يوم 11، ارمي الظهر، الظهر زحمة جدا، ارمي العصر زحمة لسه، ارمي المغرب برضو الدنيا زحمة، ارمي العشاء، ارمي الساعة 12 بالليل، مفيش مشكلة خالص. ينظم الناس والناس يرموا امتى؟ في هذا اليوم. وتبيت المبيت في منى من الغروب الى الشروق، هو ده اسمه ايه؟ المبيت. انت حر من الشروق للغروب تروح فين؟ على كيفك. عايز تروح مكة؟ روح، بس اللي بيروح ما بيجيش، ما يعرفش يرجع تاني، الدخول صعب جدا والشوارع زحمة. المهم تقيم في منى أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، اسمها أيام التشريق. أيام التشريق فيها التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، طول الوقت في التكبير والذكر والدعاء. تبات يوم 11 اللي هي ليلة 12، وتصبح يوم 12 ترمي الثلاث جمرات، جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى. ترمي ازاي؟ ترمي ازاي عم الشيخ؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، زي ما قلنا تمسك الحصاة اهي وانت واقف قدام الحجر، وابدأ استشعر انك مطلع حاجة من قلبك. مطلع ايه؟ حب الدنيا. الله اكبر طلعت، الله اكبر اكبر من هذه الامراض. طلع في شهوة حرام في قلبك، طلع الله اكبر، وارمي ارمي الدنيا، وارمي الشهوات، وارمي الاهواء، وارمي البدع، وارمي التعلق بغير الله، ارمي ارمي همومك، ارمي، ما تخليش حاجة في قلبك. وانت بترمي خلصت السبعة في جمرة العقبة الصغرى، تطلع تتجه للقبلة وتدعو، وبعدين تروح على جمرة العقبة الوسطى ترميها بسبعة برضو وتدعو، روح لجمرة العقبة الكبرى، برمي وامشي على طول، ما فيش دعاء. اللي هو يوم 11 ويوم 12 نفس الشيء، بعد ان بت اذا كنت هكمل استنى اليوم 13، اذا كنت هتعجل فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى. اذا كنت هتعجل يبقى لازم امشي قبل الغروب، لو الشمس غربت عليه بمنى يجب النبات. لمت جمرة العقبة يوم 12، الجمرات الثلاثة يوم 12، ودعيت وانطلق الى مكة، اطوف طواف الوداع، وتقبل الله منا ومنكم. وكده نبقى حجينا، هنحج ان شاء الله، يا رب نحج يا رب. قول لي خايف ليه؟ قلت لك ان في ناس كان في جيبهم تأشيرة عمرة رمضان وماتوا، فالموضوع مش موضوع التأشيرة ولا الفلوس ولا جاهز، الموضوع ربنا هيمكنك من الحج ولا لا. اللهم لا تحرمنا، جددوا نيتكم واصلحوا قلوبكم واقبلوا على ربكم، واحذروا ليلتكم هذه. الليلة دي عايزة تعدي بالحذر والرعب والخوف من ربنا، اللي بيحصل في الشوارع وفي أماكن المعاصي يغضب ربنا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، اللهم إنا نستغفرك مما يفعل هؤلاء، اللهم اعذرنا وارحم ضعفنا. فكل واحد في بيته والوحده يقوم الليلة دي يحييها بذكر وتلاوة قرآن ودعاء وتبتل، لعل الله يرفع الغمة عن جميع الأمة. جزاكم الله خيرا، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.